الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن الله لا إله إلا هو وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، دخلنا في هذا الشهر الحرام، وقد قال الله تعالى فيه: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وفي غيره من الأشهر الحرم الأربعة، وهذا شهر المحرم شهر عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، شهر الله المحرم، والله يصطفي ما يشاء من الزمان والمكان. وفي هذا الشهر يوم عظيم هو يوم عاشوراء. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ورأى اليهود يصومونه قال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. قال: فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. رواه البخاري. فلم يبق عليه الصلاة والسلام للأهل الكتاب فضيلة إلا وانتزعها منهم. وهكذا كان صيام عاشوراء في الإسلام. ولأجل مخالفتهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا أن نصوم يوما قبله، أن نصوم يوما قبله، وهذا هو الراجح في سبب صيام تاسعاء. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في آخر عمره: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق وآخرون: يستحب صوم التاسع والعاشر جميعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام العاشر ونوى صيام التاسع. وعلى هذا فصيام عاشوراء على مراتب: أدناها أن يصام وحده وفوقه أن يصام وحده، وفوقه أن يصام التاسع معه. وكلما كثر الصيام في محرم كان أفضل وأطيب. هذا اليوم الذي يكفر صيامه سنة السنة التي مضت. صيام عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. فتأمل كيف صار عام التوقيت الهجري مناسبا لصيام عاشوراء الذي يكفر السنة التي قبله. هذا الصيام وهذه العبادة العظيمة التي فيها هذا الأجر الكبير ينبغي للمسلم أن يحرص عليه. وإذا اشتبه أول الشهر أتموا ذي الحجة 30 يوما على القاعدة، ثم صاموا بعد ذلك. وفي صوم تاسعاء مع عاشوراء احتياط لعاشوراء. وإذا صام يوما قبل تاسعاء أي 3 أيام كمثل هذا الشهر الاثنين والثلاثاء والأربعاء، صار محتاطا لتاسعاء وعاشوراء. فإذا قال صيام يومين فقط نقول تاسعاء وعاشوراء في هذه السنة الثلاثاء والأربعاء. وإذا قال لا أصوم إلا يوما واحدا فنقول صم الأربعاء وهو عاشوراء على إكمال للحجة 30. فإذا قال أريد أن أصوم بعده يوما لأنه يوم الإجازة ولا أريد أن أصوم يوما قبله، قلنا افعل ذلك ولا حرج، فصم الأربعاء والخميس في هذه السنة. أيها الإخوة، إن المبادرة إلى قضاء رمضان مطلوبة، ولذلك فليبادر من عليه قضاء قبل أن يصوم عاشوراء. وأما التوسع فيه على العيال فإنه لا أصل لذلك في السنة، وهي بدعة من البدع قابل بها بعض الجهلة أهل البدعة فوقعوا في بدعة أخرى. فإنه من المعلوم أن طائفة جاهلة ظالمة منافقة غاوية تجعله يوم نياحة. ومعلوم حكم النياحة في الإسلام، ما حكم النياحة في الإسلام؟ حرام. فإذا جعل الدين نياحة فهذه مهزلة. قابلهم بعض الجهلة فجعلوه يوم فرح، ووسعوا فيه على العيال، وأظهروا فيه الزينة واللباس الجديد ونحو ذلك، وكل ذلك بدعة منكرة. هو يوم عظيم يصومه المسلمون ويخالفون فيه أهل الكتاب استحبابا بصيام يوم قبله، يحتسبون على الله أن يكفر السنة التي مضت. هذه كل القضية عباد الله. ومع إطلال عامنا هذا يبادر اليهود إلى إحلال المصائب العظيمة بالمسلمين، فيفتحون نيرانهم على العزل وعلى المدنيين، ويرمونهم بالطائرات وبمدافع الدبابات والأسلحة المختلفة والقنابل، وتنفجر القذائف الحديثة التي تنطلق منها المسامير الحادة جدا بطول 3 سنتيمتر تقريبا وعرض 2 إلى 3 مليمترات بتلك الرؤوس المدببة الحادة، لأول مرة تستخدم لكي تصيب المسلمين فتهتك أجسادهم وشرايينهم فينزفوا حتى الموت. ويعتدي اليهود على إخواننا في أرض فلسطين، ويستهدف قناصتهم القلوب، كما ماتت سعاد الشيخ في 43 عاما برصاصة في الرأس، ومحمود خالد 15 عاما برصاصة في القلب، وهكذا تموت عجوز فلسطينية اختناقا في شمال الضفة بإطلاق غاز مسيل للدموع مخلوط بأشياء أخرى ينفجر في بيتها. ليقول الطبيب في القرية: عندما وصلت إلى منزل الضحية التي كانت تعاني مشاكل في القلب وجدتها قد فارقت الحياة اختناقا وآثار الغاز بادية في منزلها بشكل واضح، ويقتل طفل لم يتجاوز 12 من عمره بانفجار جسم مشبوه موضوع في قفاز مما يستخدمه الملاكمون كان ملقا على الأرض قرب مسجد النور في شرق مدينة رفح، ويمزق الجسم المشبوه الذي هو عبوة ناسفة متطورة شديدة الانفجار جسد الطفل إلى أشياء، إلى أشلاء تطاير بعضها إلى مسافة تزيد عن 20 مترا بعيدا عن مكان الانفجار، فيما التصقت أجزاء أخرى من جسده ودمائه بجدران المنازل المجاورة للمسجد، وتنقل أشلاء الطفل والجرحى 3 الذين جرحوا معه إلى المستشفى، ليقول مديره إنه لم ير في حياته أبشع من هذا المنظر. إن هذه الجريمة وغيرها من الجرائم التي تعبر عن مكر اليهود عندما يضعون في متناول الأطفال هذه الأشكال التي تجذبهم لكي يتمزقوا أشلاء، ويريدون الانتقام من أطفال يلقون عليهم الحجارة يوميا من محيط المسجد. وهكذا أيها المسلمون تتوالى تلك الجرائم في بلاد فلسطين، مؤججة الحماس في نفوس المسلمين للجهاد في سبيل الله وللتضحية من أجل بيوت الله عز وجل، خلافا لما يقوله ذلك الدعي الغبي: إن المسجد الأقصى مسجد عادي وإن الصلاة في أي مكان أخرى ممكنة. هؤلاء الذين يريدون تضييع القضية وتمييعها وإزالة تلك الهيبة لذلك المسجد من النفوس سيبوؤون بالخسران حتما. وإن هذه الأحداث تؤجج في نفوس المسلمين في بلاد فلسطين وغيرها من بلاد العالم الإسلامي بل والجاليات المسلمة في العالم عموما الرغبة الأكيدة والحرص الشديد والعزيمة القوية والإرادة الجازمة للانتقام من هؤلاء اليهود في يوم من الأيام، نسأل الله أن يجعله قريبا عاجلا. عباد الله، إن هؤلاء يصرحون، أي اليهود، بأن هؤلاء المسلمين الذين ينطلقون لأجل العمليات بينهم ينطلقون من الدين، فكما يقول شاول لاندوا الضابط الكبير في الشباك الصهيونية، من خلال تجربة الماضي تبين للأجهزة الأمنية الإسرائيلية أن هناك علاقة وطيدة بين تصاعد عمليات العنف وانتشار التدين في أوساط الشباب الفلسطيني، موضحا أن التدين يفتح الطريق أمام انضمام الشباب الفلسطيني إلى تلك الحركات التي يسميها متطرفة، وإن تشبع هؤلاء الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و28 بفكرة أن من مات شهيدا في محاربة اليهود يدخل الجنة، إلى جانب اقتناعهم، هذا كلام اليهودي، بأن الحياة بعد الموت هي أفضل وأنعم بكثير من الحياة الحالية، كل ذلك يدفع الشباب إلى الانضمام لساحة العمل الجهادي ضد اليهود. يقول إن المرأة عندما يتوصل إلى قناعة جازمة بأن هناك حياة أخرى أفضل من الحياة الحالية، فإنه يندفع للانتقال إليها، وهذا ما يحدث مع ظاهرة الاستشهاديين على حد تعبيره. ونحن نتفائل بأن ما يحدث الآن في أرض فلسطين هو جهاد حقيقي، هذه بداياته، لأن القضية لم تخف وهي متوالية ومستمرة، تمهيدا لإخراجهم من تلك الأرض بإذن الله عز وجل. هذا التفاؤل الذي تبعث عليه الشواهد يتطلب منا أيها المسلمون عملا حقيقيا في إعداد جيل سيكون هو جيل الفتح المبين بإذن الله، جيل يتربى على القرآن والسنة بعيدا عن البدع والشركيات، بعيدا عن الميوعة وأنواع الانحرافات، بعيدا عن المعاصي والموبقات. هذا ما يجب أن نقيم أنفسنا وأولادنا عليه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكننا من نصرة دينه، وأن يعيننا على تطهير أنفسنا لأجل تطهير البيت المقدس من دنس اليهود. وأحوال إخواننا في مقدونيا مأساوية جدا، يقاتل الكفرة جنبا إلى جنب، ومتطوعون من بلدان الكفر، وأصلحة تصب من إخوانهم في الغي والكفر يمدونهم بها، وأهوال وفضائع ستكشف عنها الأيام القادمة. اللهم إنا نسألك الغوث العاجل للمسلمين، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، وإنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم منكوبون فأغثهم، اللهم انصر المجاهدين وارفع علم الدين، اللهم طهر البيت المقدس المقدس من اليهود الغاصبين، اللهم واجعلنا ممن نصرت بهم الدين يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.